هذا أيضا امتدادا لقولهم أن الدين لا يهيمن على الحياة، مع أنهم يعلمون أن كاتب الأغنية نصراني أصلا كافر يعني، ومرسي جميل عزيز. فهذا من مخلفات الغزو الفكري، أنه يعول هذه القضايا التي ابتدعها اليهود في هذا البلد الآمن، ولنا مع هؤلاء وقفة وقفات حتى نظهر كيدهم ونبصر المسلمين بالدور الكبير الذي يقوم به أذنابهم وعملاؤهم في مصر. نسأل الله عز وجل الرحمة ونسأله العافية من كل داء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن دور اليهود في حياة المسلمين المعاصرة يكاد يدخل في كل شيء، في كل شيء. أرأيتم، وأنا أدعو المسلمين أن يقرأوا التاريخ المعاصر قراءة متأنية، أرجو أن تقرأوا التاريخ المعاصر بدءا من الحملة الفرنسية على الأقل. إن حرق الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي هو ميدان التحرير الآن في القاهرة كان بسبب اليهود أيضا. كان قبل سنة 1919 كان النقاب منتشرا، ولعل الذين يعني هم فوق 70 الآن رأوا هذا النقاب الذي يغطي النساء به الوجه في الريف على وجه الخصوص وفي بعض المدن. كان النقاب منتشرا، ثم قام الثورة 19، وصفية زغلول التي يزعمونها أم المصريين في مقدمة الركب، وذهبوا يحتجون على الإنجليز. وبعدين خرجت قوات الاحتلال الإنجليزي تضرب هؤلاء النسوة، فما كان من النسوة إلا أن فعلنا شيئا في غاية العجب، خلعنا جميعا هذا الحجاب وحرقناه بالنار. ما علاقة الحجاب بالاحتجاج على الإنجليز؟ يمثلون ولكن لا يحسنون حتى الكذب. ما علاقة هذا الحجاب بهذا الاحتجاج على الإنجليز؟ هو المقصود حرق الحجاب، ليس المقصود خروج النساء ضد الإنجليز. وماذا فعلنا النساء ضد الإنجليز وقد خرجنا عزل من السلاح؟ كان المقصود أن يحرق هذا الحجاب وأن يدافع بالأقدام. ولذلك غيروا اسمه من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير، إشارة إلى تحرير المرأة، كأن الإنجليز هم الذين فرضوا عليها هذا الحجاب، فنكاية فيهم نحن نحرق هذا الحجاب. وبدأ السفور من أيامها إلى الآن. هذا أيضا من صنع اليهود. هؤلاء اليهود الذين عروا يوما امرأة واحدة، فوضع يهودي ذيل المرأة في طرفها أو في عمود أو خشبة، فلما قعدت المرأة أو أرادت أن تقوم انكشفت عورتها، وهذا بفعل يهودي. فصرخت المرأة وقالت ومعتصمات، ثم حدث فتح عمورية لأجل هذه المرأة. رجل عنده نخوة من المسلمين سمع ومعتصماه، أخذته النخوة والعزة بالإسلام، وذهب إلى المعتصم يمشي على قدميه وهو يقول رأيت كذا وكذا، وصرخت المرأة وقالت ومعتصماه. لأجل هذه المرأة جرد المعتصم جيشا وفتح عمورية. ألا ترون أن اليهود هم الذين عروا جميع نساء المسلمين اليوم؟ ثم انظر إلى الفرق، امرأة واحدة فتحت بها عمورية، ونساء المسلمين اليوم عرايا كلهم وهذا بسبب فعل اليهود وما يتحرك لذلك. كل شيء يدخلون النساء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، في مذكرات الذين حضروا الحرب العالمية الثانية. لماذا هجم هتلر مع أنه كان في أول الحرب كان منتصر انتصارا عظيما جدا؟ غلب بالنساء، رجل عسكري صارم، جميع الرجال حتى المتزوجون منهم ما في أجازات إطلاقا، حياة صارمة قاسية. علم اليهود ذلك فسربوا النساء إلى معسكرات الجنود ليلا، لكن عندما سربوهم حقنوهم بحقن تجعل الذي يجامع هذه المرأة يفقد أعصابه. فأول ما رأى هؤلاء الجنود النساء كالجائع إذا رأى الطعام، بعد أن يجامع المرأة يقعد وقد فلت أعصابه. هؤلاء قوم دهاء يحتاجون إلى نوع معين الذي يعاملهم. الاستراتيجيون العرب أبدوا مقاوته من هذا القمر الصناعي الإسرائيلي، وقالوا إن على ارتفاع شاهق جدا ويصور أي شيء في بلاد المسلمين، بحيث أنك إن أردت أن تتدرب سرا مثلا لا تستطيع. ليه؟ لأنه يكشفك، بلادك كلها مكشوفة بهذا القمر. ومع ذلك يخرج رجل يقول ما في إطلاقا أي مخاوف في القمر الصناعي الإسرائيلي. ونحن الآن ونحن منذ قبل سنة 80 نريد أن احنا نصنع مفاعلات نووية في مصر، ونقول إنها مفاعلات سلمية، يعني لإنتاج الطاقة والكهرباء فقط. إسرائيل معترض، هم يفعلون ما يشاءون ونحن لا نجرؤ حتى على الاعتراض، ولو اعترضنا لا قيمة لهذا الاعتراض. هذا كله بسبب تغلغل اليهود في حياة المسلمين، وبسبب ضعفنا نحن وبعدنا عن ديننا. نحن نبغي لأمتنا النصر، ولا نريد أن يدوس أحد من هؤلاء على المسلمين أو على خرف للمسلمين. فهؤلاء اليهود جندوا هذه المرأة واستوعبوا كل إمكانياتها في إضلال جميع الخلق والمسلمون على رأسهم. أرأيتم مثلا في الإعلانات إعلان عن إطار سيارة، عجل عربي، تجد الإطار وبعدين تأخذ امرأة بجانب الإطار، ما علاقة تأخذ المرأة بإطار السيارة؟ وهل وضعتم فخذ رجل؟ أي شيء يضعون المرأة فيه، لعلمهم أن هذا هو الذي يفتك بالمسلمين فعلا. فهؤلاء اليهود دهاء جدا وماكرون جدا، ولو استطعنا أن نأخذ حذرنا منهم فهذه هي أول درجات النصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ينصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأصلنا. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.